بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول الاعتكاف النافلة. هذا فرع من المصنف رحمه الله في بيان الاعتكاف وبيان حكمه وما يتعلق بذلك من مسائل. وأول ما يبدأ به في هذا الشأن هو تعريف الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم أكثر من يومين وليلة بنية القربة أو التعبد. هذا هو الاعتكاف. وقد تقدم التذكير بالطريقة التي يتبعها الفقهاء في وضع الحدود والتعريفات. وملخص ما سبق ذكره هو أن التعريف يؤخذ ما تركب منه مما تؤخذ منه الأحكام الشرعية بلا فرق، فيؤخذ من القرآن ومن السنة، لكن طريقة الأخذ مختلفة عن طريقة أخذ الأحكام. طريقة أخذ التحديد والتعريف من القرآن ومن السنة مختلف عن طريقة أخذ الأحكام، من حيث أن التعريف ينظر في ماهيته ثم يبنى على أمرين. وليتفطن لهذا فإنه نادر الوجود. يبنى على أمرين: الأمر الأول ذكر الجنس مع الفصل، الأمر الثاني ذكر الصفات الاحترازية التي تدفع الأغيار، تسمى هذه صفات الاحتراز، هكذا يبنى التعريف. وبناء هذا بناء التعريف هذا يطلب من جميع الأدلة الشرعية التي تؤثر في بنائه. هذا الشيء يحتاج إلى معرفة أصول القول ومآخذ المعرفة، حتى لا يظن ظان بأن هذه الأمور هي من كيس الفقيه. اعلم أن الأمور ليست بهذه الطريقة. عندما يعرف الفقيه أمرا ما معينا فإنه يذكر جنسه لزوم هكذا، ثم يذكر القيود. التي هذه القيود من أين يأخذها؟ يأخذها من أدلة الشرعية، قد تكون خاصة وقد تكون عامة، لأنه لا يمكن له أن يضع قيدا في التعريف دون أن يكون ذلك قد أوجبه دليل شرعي. انظروا في هذا التعريف: لزوم، هذا جنس مسلم، هو بدأ في القيود. من أين جاء بهذه اللفظة؟ جاء بها من جهة أن العبادة لا تصح من الكافر وإن خوطب بها، مستحيل، لأنه لو جعل لزوم الكافر المسجد اعتكافا لجعلناه عبادة، ولو جعلناه عبادة لا صحت العبادة من الكافر، وبذلك يكون الإيمان ليس بشرط في العبادة. هذا القيد الأول لزوم مسلم، هذا من أين أوتي به سمعتم مأخذة مميز، مميز لأن هذا هو الذي خوطب ندبا بهذه العبادة لاستحالة طلبها ممن ليس مميزا. عقل القربة يسمون هذا عقل القربة، ولكن عقل القربة هذا صفة مستورة، فلا يمكن أن نعلم الصبي الذي عقل القربة ممن لا يعقلها، أن هذه مسألة نفسية، لأن وش يعرف شنو هي القربة، وهل يفرق بين الصلاة وبين اللعب، وهل يفرق ما بينه ويتقرب به إلى الله وما هو من قبل الله، هل عنده هذا الفصل والتمييز؟ هذا شيء نفسي، ولا يمكن لهم أن يعرفوا به التمييز. فلذلك قالوا بأن المميز هو من يفهم الخطاب ويحسن الجواب، هذا وصف ظاهر منضبط، فعبروا به ليدل على العلة المستبطنة الحقيقية، وهي عقل القربة. نعقل القربة يعرف شنو هي، أما اسم هذا الشيء ما فائدته، ماذا يرجى منه، يتقرب به إلى الله، خلاص هذا مميز. لكن لا نعرف هذا من كل، لا نعرف منه هذا، كيف يمكن أن نعرفه؟ استور. فلذلك طلب وصف آخر يدل على هذا الذي هو مناط الحكم، فقيل هو من يفهم الخطاب ويحسن الجواب، لأن هذا هو الذي يتأتى منه حصول هذا الفعل. ثم قال لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا. كون المسجد هنا سيأتي بحث حده، أنه كما هو معروف في اللغة الفقهية أنها لا تفسر تفسيرا لغويا، وغادي نبقى ونهضر ونهددوا هذه الكلمة، ولا أحد استنهض همته ليشعره هذا بما يجب أن يشعر به. فإنه عندما يعبر باللفظة في القول الفقهي، فيجب عليك أن تعلم أن الواجب عليك هو أن تبحث عن المراد بها، فلا تستصحي بمعناها اللغوي، أن ذلك يمنعك من فهم المراد. والفقه في اللفظة مسجد، سيأتي الكلام عليه. مباح، المباح فسر هنا به الذي يباح فيه الاعتكاف، وثانيا الذي يباح دخوله لجميع الناس، جميع الناس يدخلونه، كل الناس يباح لهم أن يدخلوا ذلك المسجد. وخرج بذلك من يملك مسجدا في بيته، فهذا غير مباح للناس جميعا، بل لا يجوز أن يعتكف فيه لأنه ملك خاص لإنسان معين إلا بإذنه، وحتى لا يجوز في الاعتكاف أصلا. ثم قال به بماذا؟ بصوم، متلبس بصوم. هذا بمسجد سبق أن قالوا بأنها ظرف، وهذا بصوم قلنا بأن البالي التلبس، متلبسا بصوم تلبس به بمعنى أنه صائم، وسيأتي الكلام على هذا الصوت وما فيه. ثم القيد الآخر يوم وليلة الفرق، هذا هو حد الأدنى من حد الأدنى من الاعتكاف، فلا يمكن أن يكون أقل من ذلك. يوم وليلة، مأخذ هذا من أن الصوم لا يكون إلا في النهار كله، ولا بد أن يبيت بليل، فقالوا بأنه لا بد من هذا القيد، والقول أيضا في ذلك سيأتي. ثم بنية ماذا؟ العبادة. العبادة، هذه قيود. لكن هذه الخيول الآن جاءت بسيطة في هذا التعريف. ولو أنك دخلت في تعريف بعض المعاملات وأردت أن تعرف من أين أخذت الخيول لكان عليك أن تبحث بحثا فيه ضرب من التأمل، لأن في بعض الحالات القيود يستدعيها الاحتراز، وفي بعض الحالات القيود تستدعيها الماهية. مثلا هذا مباح، هذا للاحتراز، هذه كلمة مميز للاحتراز، لكن هذا المسجد والصوم ويوم وليلة ولية العبادة هذه صفات في الماهية. هكذا على كل، فطريقة بناء الحدود والتعريفات في الفقه يجب أن تعرف الطريقة التي طريقة بناء الحدود والتعريف في الفقه يجب أن تحفظ وأن تعرف الخطوات التي يمشي فيها الفقيه إلى أن يضع التعريف والتحديد. إذن هذه هي هذا هو تعريف الاعتكاف: لزوم مسجد مسلم مميز مسجدا مباحا يوم وليلة بنية العبادة، هذا هو التعريف. أما حكمه فقال بأنه نافلة. كلمة نافلة كلمة تحتمل معاني. ما معنى النافلة؟ المعنى أن أن أن أن هذه العبادة مستحبة أو سنة أو مندوب. في الحقيقة أن هذه فيها مراتب، أنه إذا قيل سنة فمقتضى ذلك أنها مطلوب فيها طلبا قريبا من الفرضين، المستحب والمندوب دون ذلك. وقد اشتغل الفقهاء بالنظر في هذه العبادة، هي نافلة لا شك في ذلك، لكن ما هي مرتبتها؟ هل مرتبتها أنها سنة؟ هل مرتبتها أنها مندوب أو مستحب؟ في ذلك خلاف بينهم. وسبب الاختلاف هو هذا الذي ورد في حقها من السنة، هل يدل على الندب؟ يدل على الاستحباب ويدل على السنة. ثم ما يعارض هذا كله من أدلة أخرى دلت على أنها ليست بسنة، أنه كما هو معروف إذا قلنا بأنها سنة فلماذا تركها الصحابة ولم يفعلها أحد بعد موته؟ الاعتكاف لم يروى على أحد من الصحابة أنه اعتكف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا، تركوه. الذي من نقل أنه اعتكف أزواجوه فقط، فكيف وجدت هذه السنة من الصحابة؟ إذن هو ليس بسنة. نعم لم ينقل عن الصحابة أنهم اعتكفوا، هكذا ذكروا. انظروا هل يوجد صحابي اعتكف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم ينقل. من اعتكف بعد موته أزواجه هن من يأتي فقط، إذا ليس فإذا التفتنا إلى هذا الترك الذي صدر من الصحابة فالاعتكاف مستحب أو مندوب. نعم ما قد يطرأ على أذهان بعضكم أنه قد يقول قرأنا في أصول المالكية أنهم لا يفرقون بين المندوب والمستحب والنافلة والتطوع، ليس هذا هو الذي درستموه؟ ليس هذا هو الذي يذكر في كتب المالكية؟ كلام الشافعي في المالكية ماذا قال صاحب مرق السعد؟ ها هكذا. نعم جعل أسماء مترادفة. على كل قالوا هنا بأن اختلف في مرتبة هذه العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان وواظب على ذلك ولم يخالف هذه العادة كما قيل إلا مرتين. المرة الأولى المرة التي اجتمع فيها عليه النساء فضربنا بخيامهن وأبنيتهن بزوار خيمته فقال آل بر أردنا جمع أو كما قال فأمر بنقض هذه الخيام ولن يعتكف إلا في العشر من شوال. لن يعتكف إلا في العشر من شوال هذه المرة أو في آخر عام من في آخر سنة من عمره اعتكف 20 يوما. هذا هو الذي نقول. إذن فكان يعتكف دائما في كل عشر في كل رمضان عشرة في العشر الأواخر من رمضان هذه سنة. لكن لم يفعل أحد من بعده. نعم هذا شيء يدل على أن هذا فيه تعارض. إذا نظر إلى المواظبة فإن ذلك يقضي بأن هذه النافلة سنة. وإذا نظر إلى أن الصحابة لم يعتكفوا من بعده دل ذلك على أن هذه النافلة مرتبتها الاستحباب فقط. هذا إذا أخذنا إذا اعتبرنا أن ترك الصحابة لا يدل على شيء. أما إذا ألغيناه وهذا هو الذي هذا هو الراجح إذا ألغيناه ولم نلتفت إليه لأنه ليس حجة في الدين فإنه سنة. نعم ترك غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس حجة في الدين. والذين ولا ومن اعتكف زوجاته إذن فهذا دليل على أن هذه المسألة انظروا في الفعل النبوي فقط. قال في هذا ما يتعلق بلفظته النافلة هنا وما ورد فيه من بحث ونقاش. الفرع الثاني وصحته لمسلم مميز بمطلق الصوم ولو نذرا. وصحته لمسلم قدمنا وجه ذكر هذا القيد هنا وهذه الصفة وكذلك قدمنا وجه ذكر التمييز ثم قال بصومين بصومين هكذا وقال بصومين بمطلق صوم. وتعبير المصنف هنا بمطلق صوم الغرض منه إفادة التعميم وعدم قصر الصوم على الصوم المطلق. لأن لفظة مطلق صوم يشمل ما كان فرضا وما كان كفارة وما كان نذرا وما كان تطوعا. فهذه الأربعة كلها تدخل تحت قوله مطلق صوم. أما لو قال الصوم المطلق بالصوم المطلق فهذا بالضرورة سيقضي بأن الصوم المقيد كصوم رمضان صوم الكفارة لك تسمى صوم صوم صوم صوم المضاف صوم المقيد صوم رمضان صوم الكفارة فيؤدي ذلك إلى أن يبقى صوم الذي ليس صوم مقيدا والصوم المطلق الذي لم يتعين في الزمان ولم يتقرر بالسبب. الصوم إذا كان متعينا في الزمان فهذا كيتسمى الصوم المقيد وإذا كان أوجبه السبب فهو صوم مقيد وهذا ليس مرادا هنا بل المراد هو مطلق الصوم سواء كان فرضا ندرا كفارة تطوعا فكله يصح به ذاته. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان والصوم الذي كان مع اعتكافه هو صوم الفرض فدل ذلك على أن النذر المندوب لا يجب أن يخصص بصوم يخصه لا يجب لا يشترط لا يجب أن يكون محل الوجوب ليس هنا لا يجب الصوم لا يجب أن يكون الصوم الذي يصاحبه صوما مخصوصا به صوما مخصوص به ومحل عدم الوجوب وليس الصوم. الصوم فيه واجب لكن لا يشترط أن يكون صوما مخصوصا به، فما صب عدم الوجوب صوما يخص به يعلم أن الصوم فيه واجب لكن ليس صوما يخص به بل مطلق الصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف في رمضان وكان صائما صوم الفرض الذي هو صوم رمضان. وحجة من اشترط الصوم، لأن كثير من الناس يقول لا دليل على هذا، لا دليل على هذا، وشنو هو الدليل؟ شنو الدليل؟ ما هو الدليل؟ كلما ذكر فرع يقفز بعض الناس ويقول ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة، ما هو الدليل؟ هل تعرف أنت ما هو الدليل؟ متى درست الأدلة؟ متى بحثت يوما لتعرف مآخذ الأحكام؟ ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة، سبحان الله. إذا غضب النبي على هيئة مخصوصة في العبادة ولم ينقل عليه ما يخالف ذلك فتلك الهيئة من ماهية تلك العبادة، بل لو صاحب عاده هذه الهيئة صفة طردية فالمالكية يدخلونها في العبادة ولو كانت طردية. نعم هذا مذهبهم، ولذلك أدخلوا في الجمعة ما أدخلوا من الشروط لأنه لم ينقل عن الرسول أنه صلى صلاة الجمعة إلا في مسجد مبني متصل بالبنيان كذا، فقالوا هذه الصفات لما كانت في المسجد النبوي يجب أن تكون في كل مسجد، كانت صفة طردية لكن عدونها من ماهية العبادة. وما علاقة المسجد بالاتصال بالبنيان، وما علاقة المسجد بكونه مسقفا، ما علاقة المسجد بكونه لا تصل الصلاة في رحبة إذا وقع الاضطرار، كل هذا مأخوذ من الهيئة الأولى التي وقعت بها صفات هذه الصلاة في الزمان النبوي وصاحبتها جملة من الصفات، بعضها فيه مناسبة وبعضها ليست فيه مناسبة ولكنه لازم للهيئة، فخفنا من أن تكون تلك الصفة اللازمة الطردية من صميم تلك العبادة فاشترطت، وهذا تمام نقل الحقيقة الدينية كما فعلت، وفيه براءة الذمة ونقل الحقيقة على تمامها حتى لا يوجد شيء مما يمكن أن يكون مدخلا للتأثير في هذه العبادة المقولة. ومثل هذا يقال هنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد، لم يعتكف إلا في المسجد ولم يعتكف إلا وهو صائم، فإن خيل بأننا نشك بأنه صام في شوال أو لم يصم في شوال فالحقيقة أن الاعتكاف كان دائما ملازما للصوم، ولو كان الاعتكاف لا يلزم الصوم لما خصه برمضان، فكونه قد تلازم في فعله هذا دليل على الاشتراك الوحدة. إذن فالصوم لا بد منه في ماذا؟ في الاعتكاف هكذا. ومن المعلوم يا فتى أن التفصيل يكون بطريقتين، طريقة النقل وطريقة النظر. طريقة النقل وتدخل الأدلة في قول عائشة لا صوم إلا باعتكاف، وكنقل قول ابن عمر لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف هنا. هل كان ابن عمر وعائشة ينطقون عن شيء متقرن في الخارج ثابت بالأدلة والبرهان، أم كانوا يحكون عن شيء تخيلوه واستنبطوه؟ كيف يمكن أن يستنبطه؟ ومن الذي يعلم حال النفس في الاعتكاف أكثر من عائشة رضي الله عنها؟ من الذي يعرف هذا؟ وهي التي كانت تلازمه، وأخبارها وأخبار الاعتكاف عيون أخبار الاعتكاف مقولة عن عائشة رضي الله عنها. لا اعتكاف إلا بالصوم. ولكن بعض الناس قال كيف يمكن أن يكون الاعتكاف واجبا والنبي صلى الله عليه وسلم قد جوز لعمر أن يعتكف ليلتان والليلة ليس فيها صوم؟ أولا هذا ليس اعتكافا مقررا بالحقيقة الشرعية أولا، لأن هذا كالاعتكاف في الجاهلية، وفيها اعتكاف وفيها إلزام نفس بفعل معين كان يعتقد أنه قربة فقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، هذا أولا. ثانيا أن هذا الأمر الذي سأل عنه عمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تقابل دلالته بدلالة الأدلة التي دلت على وجوب الصوم، لأن ثبوت الدليل ليس هو محل الاستدلال، لا يصلح الدليل بمجرد ثبوته للاستدلال، بل لابد أن يسلم من مراحل كونه دليلا. ليس فقط الدليل ورد في الحديث وصح الحديث خلاص هذا حديث يعمل به، لا بد أن ينظر هل هو دليل أو ليس بدليل في محل الاستدلال. ما الذي يمنع أن يكون دليلا؟ ورجحان غيره من الأدلة والأصول عليه، الدلالة على أنه كان في حال دون حال، الدلالة على أنه قضية عين، الدلالة على أنه كان حكاية حال، وغير ذلك من الأشياء التي تقدح في كونه دليلا صالحا للاستدلال في محل وروده. أين هنا الخلاف؟ فين هو الخلاف بين الفقيه والعامي؟ في نوع الخلاف، العامي يسمع الحديث ثم يسرع إلى الأخذ به، هذا محمود، لكن من قال لك بأنه دليل شرعي؟ من قال لك بأن ظاهره وما فهمته؟ من قال لك بأنه لم يعارضه ما هو أقوى منه؟ بمجرد ما يسمع ما يسميه دليلا يقفز عليه ويأخذه ويصرخ أيها الناس اجتمعوا أنا وجدت الدليل وفلان خالفه وخالف. من قال لك بأنه دليل؟ فقط الثبوت، ثبوته فقط هو الدليل. أين هو مراحل الترجيح ومراحل المجهر ومراحل نظرية الدلالة؟ خلاصة الكلام أن ما قرر وقرر هنا من وجوب الصوم هو الذي يظهر رجحانه. ولذلك كانت المسألة خلافية، فمن الناس من يشترطوه هذا هو الراجح، ومنهم من لا يشترطه وأدلته معروف. وأقوى ما تمسك به هؤلاء هو من لا يرى الصوم هو أن النبي كان يعتكف ليلة العيد، وليلة العيد لا يكون الصوم في يومها الثاني، ومع ذلك فإنه قد انقطع عن اليوم الذي صام فيه وبدأ في يوم آخر، فكيف يمكن أن يكون الصوم شرطا وهو في ليلة العيد معتكف؟ نعم، قد يجاب بأن هذا لا دليل فيه، أنه قد يكون من باب التبعية لما سبق، هذا ليس فيه دليل، لأن الدليل نحن نتحدث عن الاعتكاف الذي هو أصل في العبادة على الهيئة الأصلية، أما هذه الصور الجزئية فإنها تؤول وتلحق بالأصل ولا دليل فيها. إذا خلاصة الكلام أن الصوم شرط في الاعتكاف ولا بد من ذلك، ولكن الصوم ديال الاعتكاف راه ماشي هو الصوم ديال رمضان، راه الصوم ديال الاعتكاف له فقهه، وصوم الاعتكاف له فقهه، لا بد أن نبحث عن أحكام التي اختلف فيها الصومان. رأى الصوم ذي الاعتكاف رأى أقوى من الصوم الآخر الذي ليس صوم الاعتكاف، فيه قوة، وسيظهر لك ذلك في بعض المواضيع التي ستأتي. إذا خلاصة الكلام أنه لا بد من الصوم في الاعتكاف على وجه الذي تقدم بيانه، والنصوص في ذلك وأقوى ما استدل به هو الفعل النبوي الذي لم ينفك عنه في سائر أحوال الاعتكاف. الفرع الآخر، لو كان الاعتكاف نذرا على المشهور، قلنا بأن النذر يكون في مطلق صوم، لكن ماذا لو كان النذر المكان، لو كان الاعتكاف منذورا، هل يكون الصوم المعتبر في مطلق صوم أو لا بد أن يكون هذا الصوم صوما مخصوصا بالنذر؟ تقدم بحث هذه المسألة وإرادة وجه النظر فيها. قلنا بأن البحث الآن البحث هو ماذا يترتب على النذر من الأحكام، شنو كيترتب على النذر الاعتكاف من الأحكام. توصلنا إلى البحث عن هذا بتفكيك رفضة الاعتكاف، أليس كذلك؟ هكذا فعلنا، أردنا أن نعرف ما الذي انطوى في نذر الاعتكاف، ففككنا رفضة الاعتكاف فقلنا من قال علي الاعتكاف فانه قال علي لزوم مسجد مباح بصوم يوما او ليله معنيه التقرب، هنا كان بصوم فهذا الاعتكاف. راه اللفظ استلزم جمله من الاشياء، لزوم مخصوص هو في المسجد، اي مسجد مباح ويكون بصوم. إذن رفضة الاعتكاف تنطوي على الصوم، إذن فهذا سبب مستقل، فيساوي حينئذ الكفارة وصوم رمضان وصوم المندور فإذا كان كذلك فلا بد أن يستقل بصوم يختص به، لأنه لا يمكن لك أن تجعل صوم الكفارة صوم المنذور، ولا صوم الكفارة هو صوم رمضان، ولا صوم رمضان هو صوم الكفارة. وإذا كان الأمر كذلك لا يمكن أن تجعل أي من هؤلاء هو صوم هذا الاعتكاف نهائيا، لأن هذا إذا نظرنا في هذا الحال فسيتبين لنا المسار الذي نسلكه بالنظر في هذه الجزئية. إذا من قال علي الاعتكاف فعبارته مركبة من جملة من الالتزامات، ومنها قوله بصوم. إذن هذا الصوم الآن بصوم، تلبسا بصوم. إذا نظرنا إلى هذا الصوم فإنه ثبت بالاعتكاف، بالاعتكاف. صوم الكفارة ثبت مثلا بالظهار، غروب الظهار مثلا. صوم النذر ثابت بالنذر، صوم النذر. صوم ماذا؟ صوم رمضان ثابت بالفرض الأصلي في الشرع، هذا فرض. لا يمكن لأي من هؤلاء أن ينوب عن الآخر، فلا يمكن أن يكون هذا مدرجا في هذا ولا هذا مدرجا في هذا. وإذا كان هؤلاء جميعا اتفقنا على الاستقلال كل واحد منهما بحكمه، وأنه يجب أن يؤتى به بنية مخصوصة به منوية، فصوم الاعتكاف لا يمكن أيضا أن يكون مدرجا في أي من هذه الأصناف التي ذكرت. هذا إذا قلنا بأن الاعتكاف يستلزم الصوم كما يستلزم اللزوم. اللزوم والصوم لا فرق بينهم، واضح؟ هنا خيط قد يبدو ضعيفا، وهو أن يقال قال بصوم، يعني متلبسا بصوم. ألا يكون هذا الصوم المنذور وهذا الصوم الذي في الكفارة وهذا الصوم رمضان يندرج تحت هذا الصوم؟ نعم يندرج، ولكن ما لم يكن ما لم يكن واجبا بتلك الكلمة التي نطق بها من قال علي الاعتكاف. لو أن شخصا مثلا التزم بشيء ثم التزم بشيء آخر يساويه فكل واحد منهما مستقل، يمكن أن يكون هذا مدرجا في هذا. إذا كان قوله علي الاعتكاف بهذه اللفظة إن درج وأوجب عليه الصوم لا يمكن أن يكون غيره هو المقصود، لأنه عينه بالاعتكاف. هذا معين بالظهار، هذا معين بالظهار، هذا معين بالندر، هذا معين بالفرض الأصلي، وهذا معين بالاعتكاف. لا يمكن أن يكون حينئذ هو، لأنه صارت له ذات مستقلة بسبب هذه اللحظة التي تأخرت. هذه ليست أمور تفرض بالأذهان، هي الحقائق الشرعية. فكل شيء استلزم شيئا فإنه يعينه ويلزم بالقصد إليه والإتيانه بتلك النية. هذا هي الشريعة، هي الشريعة الإسلامية. الندر شيء، كفارة شيء، الأمر الآخر شيء آخر. نعم، الصوم الواجب، الصوم الواجب كيف ما كان هذاك صوم القضاء. نعم، لا يمكن. هذا هو الذي يظهر إذا حللنا لفظة الاعتكاف وبحثنا فيها عن حكم الصوم هذا الذي ورد في هذه الحقيقة. لكن الفقهاء قالوا بأن مطلق الصوم هنا أيضا مندرج، لأنه من لوازمه أي شروطه، فيمكن حينئذ أن يكون مستقلا عن الحكم، لأنه مندرج في لفظة الاعتكاف. وحينئذ يكون مثل أي شرط، الشرط الذي يكون خارجا عن الماهية. فإذا أتيت بأي شرط فيه هذه الحقيقة فهذا كافي. هذا سنحتاج إلى مزيد من البحث والنظر، في أن القصدنا من هذا هو التوجيه فقط. فقط نوجه الأقوال. ما معنى نوجه؟ نبين وجه الذي بني عليه الحكم من الدليل الذي استند إليه. هذا هو محل الحال. أما الترجيح فهذه مسألة أخرى قد يصير إليها الناظر المجتهد. نعم شيخ، هل يتأتى هذا أصلا أن يكون الشيء مثلا الاعتكاف ولو أفراد من أفراده المندوب فيكون الصوم في الفرد ركنا أو جزءا من الماهية، وفي غير هذا الفرد في أفراد أخرى يكون شرطا، يتأتى هذا؟ نعم يمكن، ما دام أن الماهية قد حصلت فإنه لا يلتفت إلى هذه الجهة الأصلية ويلتفت فقط إلى تلك الجهة، يمكن إلى تلك الجهة فيقصر عليها النظر. هذا تسمى قطع النظر عن هذه الجهة ويبقاها في هذه الجهة. ولكن لكي تقطع النظر عن هذه الجهة لا بد أن يكون ذلك مشروعا، لا بد أن يكون مشروعا. أما إذا كان قد عارض فيه المانع فهذا لا يمكن. مهم يمكن، ولكن بهذه الطريقة. قال رحمه الله: بمطلق مسجد مباح لا بمسجد بيت ولو لامرأة. هذا الشرط الثالث ولا الشرط الرابع؟ مسلم مميز جد بمطلق الصوم. الشرط الرابع ومسجد، ولكن هذا المسجد من شرطه أن يكون مباحا، أن يكون مباحا. فلا يجوز الاعتكاف في مسجد مخصوص. إذا كان الشخص مسجد في بيته وكان يصلي فيه فهذا ليس محل الاعتكاف، لأنه ليس مباحا لكل الناس. فلا يمكن لأهل البلد أن يدخلوا إلى مسجدك هذا الذي في بيتك ويصلون فيه، لا يمكن لهم ذلك. بهذا فإن هذا المسجد ليس محل الاعتكاف. من أين أخذ هذا القيد؟ من الصورة الأصلية مرة أخرى، من الصورة الأصلية التي أخرى. أليس من الواجب من أراد أن يحقق الأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يساويه في أفعاله من كل جهة على قدر المستطاع، إلا ما لا سبيل إليه. ما معنى الغفران فأسوة حسنة؟ ما معنى أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى الأسوة؟ هو أسوة قدوة، نعم، ولكن في ماذا؟ إذا كنا لم نأتي بالشيء على وجه الذي أتى به، ولم نعتبر الفعل الذي أتى به بتمامه، فأين الأسوة إذا؟ أقول والله يزد الشرف، كيف المسجد المباح؟ هل يعتكف في المسجدين غير مباح للناس؟ إذا استطعت أن تأتي بالدليل، بدليل يدل على أنه اعتكف في مسجد غير مباح للناس جميعا، خلاص لن نشترطه. أما أن يكون هو دائما يعتكف في المسجد النبوي وهو بهذه الصفة أنه مباح، ثم تقول بأن هذا لن نلاحظه، هذا مخالف للاتباع والأسوة. هذا مأخوذ من حقيقة موجودة قائمة بفعله، فلا بد أن نعتبرها لأن بها تمام القدوة والاتباع والأسوة. هذا بالأسوة ماشي هي الأسوة فقط أن تتبعه في بعض الجهات وتترك بعض الجهات، أن تتبعه في الفعل على هيئته التي أتى بها بتمامها، فتحقق حينئذ تمام الاتباع، تمام الاتباع وتمام القدوة. هذا هو الذي يجب. أما أن تزيل بعض الخصائص في الفعل العبادي الذي أتى به وتقول بأن هذا لا دليل عليه، فأنت لا تعلم معنى الدليل أصلا. والمشكلة أن الدليل لا يعرفه كثير من الناس. العوام يصرخون ويقولون لا دليل عليه من الكتاب والسنة، ولا يعرف ما معنى الدليل. شنو الدليل؟ إذا لم يكن ما صحب الفعل النبوي من الهيئات والصفات والأحوال من تمام ما ينقل إلينا من أجل الاقتداء به، فما هو الدليل؟ شنو الدليل؟ إذا خلاصة الكلام أن هذه الصفة مأخوذة من هذا المسجد الذي كان يعتكف فيه. إذا قلت بأنه وصف طردي بأننا لن نعتبره وأن مسجد البيت يجوز فيه ذلك، إذن فأنت عندك الآن القدرة على وضع الحقائق، تعدل من الحقائق الشرعية. إذا استطعت أن تقول بأن هذا سألغيه وهذا سأثبته، إذن ضع الحقائق الشرعية، ضع للناس الحقائق الشرعية فقط بالأوهام، لا نفكي يتبعوه في جميع الأشياء ليحققوا تمام الاتباع والاقتداء. أسيدي إلا المسجد البيت لا فرق بينه وبين المسجد، هؤلاء يتنطعون هؤلاء يتسددون، ولكن هذه الصفة كانت في المسجد الذي هو فيه فلا يعتكف فيه. هذا واجب أن يتبع فيه. إذا ألغيت هذا وأثبتت هذا، إذا تستطيع أن تدع الحقائق الشرعية. ولذلك إذا قلت لما الطرق النبوي حقيقة مؤثرة في الحقيقة الشرعية، يقول هذا ليس بدليل. وما هو الدليل؟ انت اذا تركنا باسم الكلام في الصلاه ليس بدليل، ترك فيه الاكل والشرب ليس بدليل، ترك فيه كذا ليس بدليل. ما هو الدليل اذا في هذه الصلاه؟ كيف سنعرف ان هذه الصلاه فيها امور جائزه وامور ممنوعه وامور ضروريه؟ بس نعرفها. اقول لا ما يمكنش. وكل الحقائق التي تتعلق بها الأحكام هي مثل الصلاة في الفعل والترك بلا فرق. لكن لما لم يعتدي الناس على تنزيل القواعد على الجزئيات، ظنوا بأن الزيادة في الصلاة مفتن، والخروج عن الترك في غيرها جائز. هذا عجيب، هذا جهل بالدليل، ترك دليل في الحقائق الشرعية. لم يعتكف في مسجد البيت، ولم يأمر أحدا من الصحابة أن يعتكف في البيت، وكل نسائه لم يعتكفن في البيت بل خرجن إلى المسجد ووضعن لهن أقضية في المسجد، كان يمكن له أن يعتكفن في البيت وحجرات نسائه لها باب للمسجد يمكن، لكن خرجن إلى المسجد. فقال فكان ما كان ما تقدم. خلاصة الكلام أن المسجد المباح لم يأتي به الفقه من عنده، وإنما لاحظ صفة المسجد الذي اعتكف فيه نفسه فاستصحبه وسجله وكتبه فما دزل مسجد المباح. ثم قال قوله بمطلق المسجد أي سواء كانت تقام فيه الجمعة أم لا، وقوله لا بمسجد بيت أي ولا في الكعبة ولا في مقام ولي. نعم، كذلك أيضا مما لا يكون فيه الاعتكاف استصحابا للترك، استصحابا للترك أيضا الكعبة. أما المقامات وما شبه ذلك فهذا في الأصل أصلا وشكل بعد شيء شرعية للبناء على القبور، حتى نقول مقام الوالي ولا مقام فلان ولا مقام زيد. القبور هذه القبور أصلا لا يجوز البناء عليها، فكيف يمكن أن تكون محلا للعبادة أصلا؟ على كل حال ذكر هذا لدفع ما يفعله بعض الناس من أنهم يظنون أن هذه الأبنية تنزل منزلة محل التعبد وأنها قد يكون لها حكم مسجد، وهذا في الحقيقة ضلال مبين. مسجد لا يساويه شيء في الوجود، ولا يمكن لشيء آخر أن يقوم مقامه في الأحكام التي يختص بها. نعم. إلا لمن فرضه الجمعة من ذكر حر مقيم بلا عذر وإن لم تنعقد به، والحال أنها تجب به أي فيه أي في زمن اعتكافه الذي يريده الآن ابتداء. نعم، إذا كان الشخص سيعتكف فإنه يجوز له أن يعتكف في أي مسجد سواء تقام فيه الجمعة أو لا تقام، لكن من يجوز له أن يعتكف في مسجد غير جامع هو من ليس مخاطبا بالجمعة فقط، العبد ومن يجري عليه وصف المسافر والمرأة والصبي، هؤلاء غير مخاطبين بالجمعة، هؤلاء يمكن لهم أن يعتكفوا في أي مسجد كيفما كان سواء كانت تقام فيه الجمعة أو لا تقام فيه الجمعة. أما من تجب عليه الجمعة ويخاطب بها فإن محل اعتكافه هو المسجد، هو مسجد الجامع، لا بد من ذلك، لأنه لو اعتكف في كل حال يمكن مثلا أن يعتكف يوم السبت الحاد واثنين الثلاث خلاص صح اعتكافه، لكن الإشكال هو أنه لو اعتكف وأدركته الجمعة في المسجد الذي اعتكف فيه سوف يلزم بالخروج إليها، سوف يفرض عليه الخروج إليها، وهو بين أمرين، إما أنه سيأتم بترك الجمعة وإما سيخرج للجمعة ويبطل اعتكافه. فإن بطل اعتكافه وجب على أن يعيده مرة أخرى، فإن عاده ودركته الجمعة فإما أن يخرج للجمعة وإما أن يبطل اعتكافه، إما أن يخرج للجمعة وإما أن يترك الجمعة يصح اعتكافه ويأتم على كل، فهو يأتم على كل حال. إذن خلاصة الكلام أن من ألزم بصلاة الجمعة يعتكف في مسجد الجامع لهذه النقطة، وهو أن لا يخرج يوم الجمعة، لأنه إذا جاء الناس إلى الجمعة فإنه يصلي معه ثم يستمر في اعتكافه ولا يضره شيء من ذلك. أما إذا اعتكف في المسجد الآخر سيخرج للجمعة، وإذا خرج الجمعة يجب أن يعيد الاعتكاف مرة أخرى، لأنه كان هذا من عن اختيار. هذا ما تقرر في هذه المسألة. ثم قال كنذر اعتكاف ثمانية أيام فأكثر أو انتهاء كنذر أربعة أولهن السبت فمرض بعد يومين وصح يوم الخميس فالجامع هو المتعين. ذكر هنا صورتين لمن يتعين عليه الجامع بعدما ذكر الصورة التي سبقت، وهو الشرط السابق هو أن يكون ممن تجب عليه الجمعة وهو الحر الذكر البالغ إلى آخره، لكن هذا فيه شرط آخر وهو النظر إلى الزمان، فإن كان نزل مثلا أن يعتكف 8 أيام وبدأ الاعتكاف يوم السبت فإن وسيبدأ الاعتكاف يوم السبت فهذا لا بد أن يذهب للجامع لا بد أن يعتكف في المسجد الجامع. أنا قسمت الحادث 2 3 4 5 جمع السبت يوم السبت لا بد أن يكون 8 أيام أو ليس ناوي الاعتكاف 8 أيام ولكنه وقع فيها انتهاء لو كان مثلا غير 4 أيام فقط فصام يومين ثم أصابه المرض فبدأ الاعتكاف فرجع الاعتكاف يوم الجمعة يوم الخميس الخميس والجمعة سيكون في المسجد فهذا أيضا يجب عليه أن يذهب إلى المسجد الجامع لابد من هذه لابد أن يذهب لأنه سيلحق سيجده يوم الجمعة وهو في حالة اعتكاف. إذا فمن نوى أن يعتكف 8 أيام ابتداء لزمه أن يعتكف بالمسجد الجامع ومن نوى أن يعتكف 4 أيام فاعتكف ثم لحقه المرض فاضطر إلى أن يبدأ الصوم يوم الخميس مثلا فإنه يلزمه أن يكمل لأن المرض هذا سيأتي الكلام فيه هل ينقض الاعتكاف أو لا ينقضه هذا فقه يجب أن يحفظه كل ذي عناية بالفقه هل ينقض هذا الاعتكاف أو لا ينقضه سيأتي الكلام فيه ذلك كل هذا الواحد يكون في هذا المسجد مثلا الذي ليس فيه جامع يومين ثم يمرض فأراد أن يتم اعتكافه يذهب إلى المسجد الجامع يكمل في اعتكافه لأنه سيكون في يوم الخميس ويوم الجمعة إن شاء الله تعالى ويوم الجمعة سيكون يصلي مع الناس الجمعة وينجو من إبطال اعتكافه هذا إذا كان مريضا. هذه المسائل الفقهية هنا هي مأخوذة من توارث الأدلة تسمع حدثنا مسدد حدثنا القعنبي لا الأدلة التي تريد هنا هي الصفات التي جعلها الله تعالى دلائل على أحكامه وهذا هو ما ينصرف إليه النظر في النوازل الصفات التي جعلها الله تعالى دلائل على أحكامه هذا الشخص الآن لماذا فرض عليه أن يعتكف في المسجد الجامع لأنه سيرد عليه محرم وهو ترك الجمعة أو إبطال الاعتكاف كلاهما في مخالفة شرعية والقاعدة أن ما لا يبرأ الحرام إلا به فهو واجب ما لا يمكن دفع الحرام إلا به فهو واجب وما الذي يمكن أن يبرأ به الحرام هنا أو المخالفة هنا الاعتكاف في المسجد الجامع فصار واجبا هو ليس واجبا بنص ولكن وجب بوصف اقتضاه ذلك الوجوب اقتضى ذلك الوجوب وعدم ملاحظة هذه الصفات التي جعلها الله دلائل على أحكامه هي التي أدت إلى أن كان العوام يتكلمون في أهل الفقه لأنهم لا يعرفون طريقة تفكيرهم ولا نظرهم هذا الرجل لو اعتكف في مسجد غير جامع ودخل يوم الجمعة ماذا سيفعل؟ يبقى في اعتكافه إن بقي في اعتكافه وترك الجمعة فيه إثم أنه تخلف عن الجمعة أو في أولى كلها في مخالفة شرعية فيها ترك فسعة ولا ذكر الله وذر البيع فيه فسعة ولا ذكر الله وهذا أمر الأمر يقتضي الوجوب وإن قيل له مثلا لا تذهب للجمعة أن تعتكف وإن قيل له أبطل اعتكافه واذهب فهذا من باب إبطال عمل والله تعالى قال لا تبطلوا أعمالكم فكيف نتخلص من الحرام هنا؟ فيسير واجبا في الشرع آمنة، كيف بالمسجد الجامع؟ هكذا فرض هذا بالتبعية للوقاية من النهي الذي ورد في الشرع وقع في المحرم. اشتراط المسجد الجامع لم يرد عليه كتاب ولا سنة. شنو الكتاب والسنة؟ شنو الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة ما هي؟ جملة من العلوم والمعارف والأدلة العامة والقواعد والمناهج النظري في محل الأحكام، وهي كلها مجموعة في القرآن فقط، ثم تجلت في السنة، ثم تجلت في القواعد التابعة للقطع الذي في الكتاب. إذن هكذا يفعل هذا الشخص للوقاية من هذا المحرم، وما لا يتم درء الحرام إلا به فإنه يكون واجبا. مما أي في كل مكان تصح فيه الجمعة اختيارا بالنسبة للجامع وللمسجد على تقدير إقامة الجمعة فيه، فلا يصح برحبته وطرقه المتصلة. إذن الآن دخل إلى محل الاعتكاف في المسجد، خلاص لا بد من المسجد الجامع، ولكن السؤال في أي مكان في المسجد؟ هل يجوز أن يعتكف الشخص في كل ما تصلى فيه الجمعة، أو هذا الأمر فيه تفصيل؟ الاعتكاف لا يكون إلا حيث تصلى الجماعة اختيارا، أن الجمعة لها فيها موضعين مختلفين، الموضع الذي تصلى فيه اختيارا والموضع الذي تصلى فيه اضطرارا من أجل الزحام وما أشبه ذلك. فما تصلى فيه الجمعة اختيارا البناية، بنية الجمعة، البناء الذي يسمى مسجدا ويغلق كهذه التي تراها الآن، كانت تغلق كهذه التي تراها الآن لها أبواب، فهذه البناية هي التي تسمى محل صلاة الجمعة اختيارا. أما ما تصلى فيه الجمعة للضرورة والحاجة رحبتها والطرق المتصلة بها، هذه محل صلاة الجمعة اضطرارا وليس اختيارا، لأنها لا يصلي فيها الشخص إلا إذا لم يجد غيرها، لا يصلي في الرحبة ولا يصلي في الطرق إلا إذا تعذر عليه أن يصلي في البناء. ولذلك فصلاة الجمعة تكون في موضع اختيارا وفي موضع اضطرارا. أين يكون الاعتكاف؟ في موضع الاختيار وليس في موضع الاضطرار، لأن الرحبة وكذلك أيضا الطرق لا تسمى مسجدا شرعا، تصح فيها الجمعة للاتصال، اتصال الصفوف، الصحابة قد سنوا هذه السنة، فكانوا يصلون في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، تصح فيها الجمعة أبنية، الصحابة كانوا يصلون في البيوت المتصلة بالمسجد أيضا، فسار هذا متبعا. وأما الاعتكاف فلم يرد ما يدل على أنه يكون خارج المسجد، ما مسمى المسجد، والمسجد هو هذه البناية. وهذا الذي قرره المالكية هنا هو تحقيق مناطق قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، هذا هو الذي تحققه هنا، فقالوا ما تصلى فيه الجمعة اختيارا هو المسجد الذي يتعلق به ذلك، استدلوا على أن الرحبة لا تسمى مسجدا بل لها اسم يختص بها، وكونها تلحق في يوم الجمعة بالمسجد فهذا لأدلة خارجية وليس لأنه يجري عليه حكم المسجد، فالذي يمر في الطرق المتصلة بالمسجد لا يشترط عليه أن يكون طاهرا كما يشترط عليه أن يكون طاهرا وهو يدخل المسجد، فالطهارة الشرط في دخول المسجد وليس الشرط في هذه الطرق وهذه الطرق. إذا خلاصة الكلام أن هذا المحل الذي يكون فيه الاعتكاف لا بد أن يكون داخل المسجد في محل الذي تقع فيه الجمعة اختياران، لأن هذا هو الذي ينطبق عليه اسم المسجد الذي ورد في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. ضروق إحقاق المناط، انظروا إلى الفقهاء كيف حققوا المناط وحددوه وأدرجوه في فقه النتيجة. قوله فلا يصح برحباتي هذا تفريع على استراد الاختيار في الصحة، والصواب أن الرحبة والطرق خارجة بنفس المسجد إذ لا يقال لواحد منهما مسجد، وأن هذا القيد وهو قول المصنف مما تصح فيه الجمعة لإخراج نحو بيت القناديل والسقاية والصرح مما كان في المسجد ولا حاجة لقيد الاختيار. ولو سلمنا أن كل من الرحبة والطرق المتصلة يقال لهما مسجد فقيد الاختيار لا يخرجهما، لما تقدم أن مذهب المدونة صحة الجمعة فيهما مطلقا، ضاق المسجد أم لا، اتصلت الصفوف أم لا، خلافا لتفسير المصنف فيما مر انظر دناني. ثم ذكروا هنا عدم صحة الاعتكاف في الرحاب والطرق، فما هنا فرع مشهور مبني على ضعيف انتهى من العدوي. قلنا بأن الاعتكاف يكون في محل الاختيار، إيه همنا هنا مثل هذه الضوابط، لأنها ضوابط فقهية فقط، نحن نعول على الفعل النبوي في مثل هذه الأشياء، فحيث أوقع نوقع، وحيث لم يوقع لا نحكم بجوازه لأننا لا نعلم، نحن في ذلك على شك، فكيف نحكم بالشك ونترك اليقين؟ حيث أوقع الاعتكاف نقول بأنه محله، وحيث لم يوقعه نقول لا علم لنا بذلك، فنستصحب أن الأحكام العبادية توقيفية، وما دام لم يرد في ذلك دليل فالأصل هو الامتناع، أن الأحكام لا تثبت، الأحكام العبادية لا تثبت إلا بالنص أو الفعل أو التقرير كما هو معروف، كل حال هذا مفصل في علم الأصول. إذن ما فعلوا نفعله، أين فعلنا اعتكاف داخل المسجد أي في أي مكان الذي تقع فيه الجمعة اختيارا، الكلمة اختيارا إنما ذكرت هنا من أجل البيان، وإلا فإن نقول ويجب أن يوقع حيث يوقعه النفس وهو داخل المسجد، خلاص انتهى كده. فما قال سيدي يجوز في الرحبة وجوه، يقول من أين عرفت أنه يجوز في الرحبة؟ هل أوقعه فيه؟ يقول سيدي ليس شرطا أن يوقعه فيه، وماذا تفهمون تقول يقول يتعاون معكم في المساجد؟ ألم يوصل إليكم النفس من البيان؟ أليس هو الذي يبين حدود الألفاظ ويحدد الحقائق؟ فكيف أعتكف داخل المسجد وأنت تقول أعتكف في بيتي، أعتكف في الرحبة، أعتكف في الطريق، أعتكف في أي مكان، كيف يمكن هذا؟ من أين عرفت هذا؟ ظاهر اللفظ لا يعطيه، والفعل النبوي لا يدل عليه، فمن أين تأتي؟ إذن خلاصة الكلام أن الاعتكاف يقع حيث داخل المسجد حيث كان نفس يوقعه، وبهذا ينتهي الكلام، وكل ما سوى هذا طرفرة وتخطي الحدود سهل لعدم معرفة علامات الدلالة، معرفة الدلالة ما تعرفوش الدلالة، تقول مثلا نفس هذا فعل، هذا فقط فعل ويساويه كل فعل، وليس كذلك، بل المعول عليه هو ما نقل عنه وفي الصورة التي ورد بها يتمسك، فهذا هو صرعه. المحراب يعد من المسجد أو خارجه؟ لا، لا يوجد المحراب في الزمن النبوي، المحراب ليس من المسجد، والمحراب لا يوجد في الزمن النبوي، المسجد في الزمن النبوي هو حفرة، هو ضفرة، المسجد النبوي في حفرة، هو الذي كان هو شي بلاصة نزل شوية المسجد، هو الذي كان يصلي فيه دائما هو نزل شوية، والمحراب شيء جعل فقط من مسالح الموصلة، ولذلك يشترط في الإمام أن لا يدخل رجليه إلى المحراب حتى لا يخرج من المسجد، وإن كان يسجد في المحراب فرجلاه لا بد أن تبقى في المسجد، دائما يكون رجلين دلو في المسجد، وإلا فإنه يصلي خارج المسجد، هذا يصلي براء وأنت تصلي في المسجد وإمامكم خارج المسجد، إذن هذه الصلاة لم تقع في المسجد لأن صلاتك تبعها من صلاة الإمام، ويرجع لديك أسئلة وأجوبة مناقشات في هذا الوقت. على كل في المحراب الأصل في أن من أراد أن ينام كان ينام في المحراب، من أراد أن ينام كان ينام في المحراب، لأنه يقول بأنني أنا ما نمت في المسجد، أنا نمت خارج المسجد، لأن هذا المحراب الذي جئتموه فقد تعلموا به القبلة، ولما لم يكن في الزمن النبوي ولم يكن موجودا في زمنه فلا نعده من بناء المسجد استصحابا للحاج الذي عليه المسجد النبوي. إنها ملكية في تمامها. أذكر هذه هي الملكية، هي الخصوصية، نقل الحقيقة على ما هي عليه والإتيان بها ودفع ما سوى ذلك. شيخ، سطح المسجد أعطوه حكم المسجد. نعم. الجنوب أنه لا يمشي على سطح المسجد. نعم. نعم. هل يعطى أيضا حكم المسجد بالنسبة للاعتكاف؟ نعم للتباعية. لا لا لا، لأن هذا المسجد أيضا لا تقع فيه، لم يقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن تقع فيه لابد وتلزم على تجديد خيلة الضرورة. الجمعة لا تجد فيه للضرورة، هو له حكم المسجد فقط من حيث الحرمة للتبعية، لأن ماذا يسمى ذلك؟ يسمى سقف المسجد، وهو تابع للمسجد وله حرمته، أما الاعتكاف لا يجوز فيه. مسجد فقط ليس قاري، يعني مثلا في شهر رمضان يفتحونه حتى يصلوا فيه. هذا المسجد هو مملوك لشخصي أو أنه مملوك لشخص؟ هو جعله عام، مباح لكل من أراد أن يدخله، وسيستمر مفتوحا طول رمضان. أه؟ نعم، إنه حكم المسجد. وأنت تبان تذب رحيمة والقدير وأهل شيء وتهوشن الله، لا كل ما جعل مسجدا وإن كان موقتا فلا حكم المسجد، ماشي شرط أنه يكون، المهم يكون عنده حقيقة المسجد ويكون له داخل المسجد. ولكن لك الأسفان بأن هذا في الجامعة، في المسجد في الجامعة في يصلى في الجمعة، لن يصلوا فيه، لن يعتكفوا فيه هذا مثل، يعني لك يعتكفوا في غير ثلاث أيام، هذا إذن كيدوقوا الاعتكاف. شيخنا، مثل هذه المساجد الغير القارة وتقام فيها الجمعة، أصلا الجمعة لا تصح فيها في دار على مذهب المالكية. إذن ليست صلاة الجمعة، مادام أنها لا تصح فهي ليست مسجد الجامع، هذا كيتسمى غير مسجد أخرى، لأن الصلاة إذا لم تصح فيه وهي شروط ما في شروط الجمعة، فكيف يمكن أن نقول أنه مسجد الجامع؟ شيخنا لا يحكم إذا المخالف، يرى أن المخالف هنا في الاعتكاف، كثرة الناس ضيق المساجد، هي جامعة هذا ماشي تعجز، حتى الشروط دابا ديال هذاك الجمعة مبنية وأن تكون كذا وكذا، تنسلي الظهر وما الفرق بين الظهر والعصر، اللهم ظهر صحيح ولا جمعة باطلة، خلافات هذا أفضل صلاة الظهر. وإلا بأن يعتكف من تجب عليه الجمعة في غير الجامع وقد نذر أو نوى أياما تأخذه فيها الجمعة خرج لها وجوبا، وبطل اعتكافه بخروجه برجليه معا سواء دخل على أن يخرج أم لا ويقضيه، فإن لم يخرج آثما ولم يبطل على الظاهر إذ لم يرتكب كبيرة. نعم، إذن هذا الشخص الآن الذي قلنا بأنه يجب عليه أن يعتكف في المسجد لكنه لم يعتكف، لكنه اعتكف في مسجد غير جامع، فجاء يوم الجمعة فخرج من الجمعة بطل اعتكافه، بمعنى أن لك الاعتكاف كله ذهب لأنه في التتبع، فهي 8 أيام للسرودة، لأنه ما فيش تق... ما فيش هذا عبارة إلا السرد، بطل هذا الاعتكاف، وإن بقي في الاعتكاف ولم يخرج أثم وصح اعتكافه. قد تقول كيف يمكن أن يكون اعتكافه صحيحا وقد تلبس بالمعصية؟ نظروا في درجة هذه المعصية فوجدوا بأنها ليست من الكبائر، إذ لا يكون ترك الجمعة كبيرة إلا إذا تكرر 3 جمعات كما ورد في الحديث، تكون كبيرة هذا ذنب صغير وكان فيه الإثم، ولذلك خففوا تأثيره في هذه العبادة فقالوا هذا خفيف فلا يمكن أن يرفع هذه العبادة، إذا لا يرفع هذه العبادة لضعفه، هكذا يقرر هذا الفرع. أما لو أنه ترك ثلاث جمعات وكانت هذه هي الثالثة، هذه الجمعة هي الثالثة، بماذا سيحكم عليه؟ بالبطلان، لأن الكبيرة هنا لا يمكن أن تجتمع مع القربة. وهذه الملاحظة درجة الوصف معتبرة جدا بدون نظر في المناطق، درجة الوصف، الوصف هي الدرجة. أرى هذه معصية، ولكن المعصية فيها درجة، فيها الدرجة الأولى والدرجة الثانية. الدرجة الأولى لا تؤثر، إذا بلغت الدرجة الثانية تؤثر. مثلا الجمعة الأولى خلاص ما فيها بس أي معصية، لكنها ليست كبيرة. لكن هذه هذا الترك يحقق الترك لثلاث جمعات، فحينئذ يصير هذا الترك من الكبائر، فيرجع على الاعتكاف بالبطلان مرتبة الوصف. وإذا كنتم تلاحظون طريقة نظر المالكية في الوصف، فإنكم ستجدون أن هذا ملحوظ لهم في مسلك، كما قررنا في الانفكاك في الجهات في الفرع السابق. أي فرع اعتبرنا في الانفكاك في الجهات؟ الصوم مع ماذا؟ الصوم يوم رابع النحر، واش باقي ما كتعقلوش؟ الصوم رابع النحر صححوه، وأما الصوم يوم العيد فلم يصححوه، لأن الصوم يوم العيد حرام، والصوم في رابع النهر فصححوا هذا وأبطلوا هذا. والمرجع هو النظر في مرتبة الوصف، إذا كان الوصف قويا يؤثر، وإذا كان دون ذلك ألغوا تأثيره، وهكذا. إذن فهذا هو حال هذا الشخص الذي اعتكف في مسجد غير الجامع وأدركته الجمعة وهو كذلك. نعم. قوله إلا خرج وبطل اعتكافه، أي ما لم يكن يجهل أن الخروج منه مبطل، كحديث عاد بالإسلام فيعذر ولا يطل اعتكافه بخروج، قاله الشر مساحي، ومثله في الخرش. وقيد الخرش أيضا قوله وبطل بما إذا نذر أو نوى أياما تأخذه فيها الجمعة، قال فلو نذر أياما لا تأخذه فيها فمرض فيها بعد أن شرع ثم خرج ثم رجع يتم فصادف الجمعة، فلا خلاف في أن هذا يخرج إليها ولا يبطل اعتكافه، وهو ظاهر الشارحين أيضا وفيه نظر، لأن المصنف في التوضيح إنما نسب هذا التفصيل لابن الماجشون وجعله مقابلا للمشهور ومثله لابن عرفة. وحاصل ما في المسألة أن من اعتكف في غير الجامع وهو ممن تلزمه الجمعة ووجبت عليه الجمعة وهو في معتكفه، وجب عليه أن يخرج لها وقت وجوب السعي لها. وفي بطلان اعتكافه بذلك الخروج وعدم بطلانه أقوال ثلاثة: البطلان المطلقة، أي سواء وجبت عليه الجمعة في الابتداء والانتهاء وهو المشهور، وعدمه مطلقا وهو رواية ابن الجهم عن مالك. والثالث التفصيل بينما إذا وجبت عليه في الابتداء أو الانتهاء لابن الماجشون، انظر البناني. نعم. إذن هذا الشخص كما سبق أن ذكر إذا خرج من المسجد فالمشهور في المذهب أنه بطل اعتكافه، ثم لما ذكر ذلك شرع في بعض التفاصيل وذكر المستثنيات من عموم هذا الحكم الذي هو الإبطال، فقال إن الشخص إذا كان قد خرج ولكنه اعتمد على تأويل مقبول، يعني له عذر شرعي، كان يقول حديث عهد بالإسلام، دخل في الإسلام حديثا ولا يعلم أن لأن الخروج من المسجد إلى الجامع يبطل الاعتكاف، هذا لا يعتبرون هذا الخروج خروجا، يلغون حقيقته الشرعية وإن ثبتت حقيقته الحسية. هذا ما معنى أن هذا معدوم شرعا وإن كان معدوم الحس، لأن هذا العذر رفع عنه تأثير ذلك الخروج. هذا الأول. الثاني ذكروا وفيه خلاف، وهو الشخص الذي كان ينوي مثلا أن يعتكف أربعة أيام فبدأ في الاعتكاف ثم مرض فخرج ثم رجع إلى معتكفه في ذلك المسجد وهو غير الجامع فأدركته الجمعة، ابن الماجشون قال بأن هذا الشخص لا يلزمه شيء استصحابا، ارتجه استصحابا لما نواه أولا. فنزل هذين اليومين منزلة تمام الأربعة الأيام الأولى. صورة ذلك قد تتضح هذه الطلب الفقهي والتوجيه للأحكام. نظر أربع أيام، بدأ يوم السبت درس السبت دل الحد، جاءه المرض ولن يرجع إلى الجامع إلى يوم الخميس ثم الجمعة. خلاص الجمعة أدركته في هذا المسجد، المسجد غير الجامع. قالوا بأنه يخرج، فإن خرج بطل اعتكافه. هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. ابن المجلس قال هذا لا يبطل اعتكافه، لأننا يجب أن ننظر إلى العدد الذي كان نواه من قبل وهو أربعة أيام، فنيته لا تدخل يوم الجمعة، لفظه لا يدخل يوم الجمعة، وإنما صار إليه عن اضطرار، صار إلى أن اعتكف عن اضطرار، والمضطر للشيء لا يحاسب على أثره ولا على ما يترتب عليه. فهمتم؟ توجيه، هذا توجيه فقهي، في حظ من الفقه ومن الإدراك للمعرفة على وجهها. نذر أربعة أيام ولم يكن قد أدخل الجمعة، كان دخل السبت الأحد الاثنين الثلاث. نهار الأربعاء سيذهب إلى حال سبيله، لكن أدركه المرض فلم يرجع إلى يوم الخميس، فدخل الخميس ويجمع. هذه الجمعة الآن دخل إلى هذا الاعتكاف على الاضطرار حتى يكمل ما عليه من الاعتكاف. هل نحاسبه على هذا فنقول بطل اعتكافك إن خرجت، أو نخفف عنه نظرا لأنه هذه الأربع أيام الجمعة تنتقل إلى يوم الثلاثاء، إلى يوم الاثنين، إلى يوم الثلاثاء، والخميس ينتقل إلى يوم الاثنين، إذا الحد الاثنين ثلاثة الأربعاء. إذا نظرنا إلى أصل، إذا استصحبنا القصد الأول فيوم الجمعة هو يوم الأربعاء، فكيف نحكم عليه بأنه عليه الأفاف؟ فنقضي ببطلان اعتكاف عماء هذا الحال الذي اضطر إليه ولم يكن قد أتوا عن اختيار. لو أتوا باختياري لما وقع التردد في أنه في أن اعتكافه باطن على المشهور، لكن يوجد هذا الأمر وهذه جهة معتبرة، فهل نلتفت إليها ولا نلتفت إليها؟ أصحاب المناظرات وأصحاب النظر يحبون مثل هذه المواضع أن يغوصوا فيها، وعليها تقع المناظرات بحال هذه الأوصاف التي نحن نمر عليها مرورا ولا نلتفت إلى قوتها، تقع عليها المناظرات، فيجلب كل طرف من ذلك الصفات التي يبني عليها الحكم، ثم يدافع عنها مرجحا أنها على صفة الآخر. فإذا وقع التناقص في مثل هذا يقع الغوص، ثم يسترسل الحديث، فيوتى حينئذ بكل ما يقبله المقام مع الالتزام بنظام في النظر مضبوط، اعتراض السؤال إيراد الجواب، مع كون السؤال سؤالا قبولا وكون الجواب معتبرا. هذه المسائل كانت ضرورية لتعلم العلوم، ولما فقدت المناظرة فقدت المهارة، أصبحت الأمور فقط مجرد معلومات ملفقة مبعثرة. إذا نظرنا إلى الأربعة الأيام التي نواها ولم يكن قد دخل الجمعة، وإنما صار إلى عدد اضطرار، خلاص لن نقضي على بشيء، فما اضطر غلب على واحد فلا إثم عليه ولا شيء عليه، خروجه لا يضر، وحتى بقاؤه إذن لا يضر، أنه ليس قاصدا إلى هذا الأمر، وإنما وقع فيه. من قال لك بأنه هو لم يفعل ذلك وكان قادرا أن يبدأها في المسجد الجامع، لكن لم يكن قد نوى أربعة أيام. إذن كان لا يريد أن تلحقه الجمعة ولم يكن قصدها ولا تلفظ بها، ولكن اضطر إلى أن يصل إليها بماذا؟ بسبب المرض. أليس هذا وصف معتبر في الشرع؟ أليس الأمر السماوي آثاره تلغى في التكليف؟ المرض السماوي وآثاره التي دفعت إليه وأنه كلف الجمعة وأنه يعتكف في الجمعة. كل هذا رأي فقهي، وإلا فإنه سنقول بأننا سننظر فقط إلى أنه كلف الجمعة فخرج منها فنعمم ما ذهب إليه الجمهور، وهذا وجه بين. هذا ما ذكروه. فتلخص أن في الخروج من المسجد الجامع ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو المشهور أن الاعتكاف يبطل مطلقا بدون استثناء، إلا فيما ذكر من حال الجاهل الذي كان حديث عهد بالإسلام. القول الثاني أنه لا يبطل، وأن القربة لا تلافي القربة، إذن الأمر بشيء نهي عن ضده، والقربة لا يمكن أن تكون ناقضا لها. هذا توجيه. وشو كان عفش هو توجيه؟ الفرع الفقهي يذكر بدون أن يعلم له مستند فيذكر مستنده، هذا توجيه. ومثل هذا يجب أن يكتب حتى نناقش هذه الجهة ونناقش هذا الدليل. إذن لماذا قيل بأنه لا يبطل؟ لأنه هذه قربة وهذه قربة، والأمر بالشيء، وهي الطاعة ضد الطاعة. في خلاف، لا فيش خلاف، الطاعة لا تعارض الطاعة، وإنما ينظر في الراجح منهما سيفعل. لو أنك تصلي ثم رأيت إنسان يسقط في حفرة وهو أعمى، هل تذهب له وتزره؟ وجوبا. أشهد شغلا؟ أتكمل صلاتك؟ لا تستأنف. أنت لم تستجبر القبلة، وإنما قصر أمرك أنك توجهت إليه فأنقذته، جذبته ورددته، تكمل صلاتك. هذه حركة. ولو كان عملا كثيرا، أنا قلت لك الصورة، أنا ما قلت لك عملا كثيرا ولا قليلا، إذا تقدمت إليه فجذبته. الصورة محددة معينة بخطوتين أو ثلاثة أو أربعة، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا يدور عشرة، لا يدور ما لم تستدبر القبلة فأنقذته منه. هل الصلاة صحيحة أو باطلة؟ الصلاة صحيحة أو باطلة؟ نعم. لماذا صحت مع أن الشغل هنا ليس بالقليل؟ طاعة في الطاعة. بل كان السلف يأخذون الفرس في لجانها فتزرهم فيصلون، فيأخذون الرجام والفرس تزر وهم يصلون، لأنه لو ذهبت فرسه أضر ذلك به، احتفظ على ماله بهذه الطريقة. طاعتنا في الطاعة ما دامت قد طرأت وأمكن الجمع بينها وبين العبادة. أما وكذلك أيضا إذا قصدتك عقرب وفي جانبك حداء، قصدتك ما قلت لك مش أفعلها، دائما تفهموا الكلام دمال يمشي على رجل واحد. قصدته هل يقتلها ولا يقتلها؟ يضربها بحذائه، هذا شغل كذلك، لأن الطاعة هنا أدين له الشرع في حفظه نفسه طاعة. ولو أنك أدخلت يديك وأحد الناس قد سقط هاتفه فجررته إليك وغرضك أن فراسك، هل بطلت الصلاة أو لم تبطل؟ وبطلت أو لم تبطل؟ بطلت لأجل معصية، المعصية هي السرقة. لا نظروا إلى المعصية نشوفوا أنها حكة خفيفة. شوفوا المعصية الأمر بالشيء نهي عن ضده وضد الطاعة ما هو المعصية. المعصية تنافي الطاعة. هل حركة في الطاعة مقبولة وفي المعصية محسوبة؟ إذن بناء هنا ينظر أيضا إلى المعصية هي صغيرة أو كبيرة. نعم ينظر أيضا هنا إلى المعصية صفة ودرجتها هل هي كبيرة أم صغيرة. لا لم ينظروا إلى هذا نظروا إلى أنه ينافي المنافاة تحصل بالمعصية. هذا رجع بالمراتب لم يجعلوا هذه المراتب لعدم وجود المعارض قال هذا هذه معصية. أليس كذلك؟ خلاص. إذن إذا تقرر هذا وفهمناه مما سلف من النظائر هل يمكن أن نعتبر من خرج إلى المسجد مطيعا أو عاصيا؟ خرج إلى الجمعة فش مطيع ولا عاصي؟ وكيف يمكن أن نبطل عمله؟ وجه بطلان عمله ليس من جهة أنها معصية بل جهة بأنها تنافي ماهية الاعتكاف الذي سبق أن قلنا بأنه لزوم يرفع الحقيقة. لأن الطاعة التي ترفع الحقيقة في الصلاة ترفع حقيقة الصلاة تبطلها كمثل ما إذا احتجت مثلا أن تستدبر القبلة يجب أن تقطع الصلاة ثم تعيدها أو من جديد. ترى إنسان مثلا من بعيد وهو في خطر وكان لابد حينئذ أن تجري وتستقبل القبلة. كيف لك أن تجري ثم تأخذ لكمل الصلاة؟ هذه تنافت مع حقيقة الصلاة ورفعت ماهيتها. إذن هذا هو وجه هذه المسألة. إذا نظرنا إلى أن هذه طاعة فالطاعة لا تنافي الطاعة وإذا نظرنا إلى أن هذا في الحقيقة يد يرفع حقيقة الاعتكاف الذي هو الإجمام فلا شك أن هذا يبطل الصلاة. الشيخ لا يمكن أن نجعل هذا فرد من أفراد الضروري خروج الجمعة فرد من أفراد الضروري. معلوم أن من خرج لضرورة فإن ذلك لا يرفع ذلك اللزوم الذي كان. ودبا كما سبق أن ذكرنا هذه كتبة لضرورة راح محددة بشيء مخصوص سيأتي الكلام عليه. نشوف هذه الضرورة التي نقلت نحتاج من قول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقلانه قال يخرج إلا لحاجة. هذه الحاجة لا بد أن نقف عندها أنها لا يمكن أن نأخذ بها بمعناها اللغوي بل لا بد أن نبحث عن المراد بها حقيقة. الناس يخرج كان يخرج لا يخرج إلا لهذه الحاجة وسيأتي الكلام عليها. النبي بالعوام لا يحترم ولا يعتكف تعتكف في المسجد النبوي تجي تأكل في القهوة يجلس ويأكل زبادي بالليل ويمشي للوطين ويعالجها ويغتسل ويجلس شوية الرياضة ويرجع لها يجلس وإني ظاهرية عجيبة ليش تنتهي تأتيك يقول لك ابن حزم يقول إنه يقع بأدنى وقت ولو أن تجلس في المسجد ساعة. أخذ الاعتكاف من النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من ابن حزم فتأخذ من الاعتكاف من الهيئة ديال النبي صلى الله عليه وسلم التي أعتكف فيها ولا تأخذ من ابن حزم من حزم البي ابن حزم ظاهري يأخذ بظاهر الألفاظ ولا يلتفت إلى الهيئة ولا إلى الأعمال رحمه الله. إذا خلاصة الكلام أن الاعتكاف إذا خرج صاحبه من المسجد إلى الجمعة جواب ما سمعته. شيخنا يمكن أن نقول إن البطلان بناء على أنه هو الذي أوقع الفعل باختياره ابتداء لأنه ارتكب في مسجد غير جامع فيستصحب هذا الاختيار في حالة الضرورة أيضا إذا خرج للمسجد لصلاة الجمعة. أو في الحقيقة إذا من جهات تختلف إذا نظرت إلى جهتين فالحكم يكون على وفق تلك الجهة وإذا نظرت إلى جهات أخرى الحكم يكون على وفق تلك الجهة. المطلوب هنا هو الرجحان. حقيقة أنه هو الذي أدخل على نفسه هذا الأمر وليس بمضطر له. لكن إذا نظرنا إلى هذه الجنة عبادة وانتقل من عبادة قد يؤثر ذلك أيضا في النظر. وعلى كل حال فالمسألة هكذا تقرر ثم ينظر فيما يتفرع عنها من بحوث. أنكم تعلمون أن الفقه الآن ما زال فقهنا ما زال فيه شيء من ضرورية القول وليس من عمق القول. أن مثل هذه المواضيع تلتقط فينظر فيها فتستدعى لها الأدلة التي يحتاج إليها الموضوع، وعينئذ يبحث عما يكون معمقا للنظر في تلك الجزئية، وإلا فإننا سنبقى بدون ملكة القهكة سنقرأ المعارف ونقتصر على هذه الأمور التي في الحقيقة تحضر للأذهان ولكن تغاب عن المادة التي في الكتب، مادة في الكتب الأخرى التي تتعلق بالموضوع بقية في الكتب، مع أنها لن تكون عاملة في الأذهان حتى تخرج ونسمع إليها ونتأمله. وهذا واجب أنه مثلا أصحاب الاسترسال في التعليل وأصحاب الاسترسال في التحليل لم يكونوا قدتوا هذا الأمر إلا بالتدرب في الجزئيات، حتى إذا تكون لديه هذا النوع من المسلك صار ديدانه وصار طبيعته في النظر. سيأخذ مثلا هذا الفرع، يأخذ مثل هذا الفرع الذي عندنا ثم ينظر في هذه الجهات التي نظرنا فيها ثم يبحث في الأدلة والنظائر والأشباه وأقوال العلماء في ذلك، ثم يلتفت إلى الجهات الأخرى التي قد تكون أيضا جادة، لأن الموضوع تعطيك العمل تعطيك المسار، يعطيك المسارات التي تتبعها ثم تذهب في تلك المسارات وتجذب أيضا الأدلة وأقوال العلماء والنظائر والأشباه، وهكذا فرع بعد فرع حتى يسير هذا الأمر بالنسبة إلى ملكة. فالدماغ يجمع هذه المادة بعد مدة ثم يكون منها ما يسمى حينئذ بسيلان الدهن، الدهن يكون في السيلان بالمادة. وهذا في حقيقة ما يفشل، لكن الذي يقع هو أن هذا الشيء قد يسود إليه الإنسان في مرتبة من المراتب في مرحلة من المراحل، ثم إنه يفول عن ذلك العلم ولا يدرسه خلاص مشى الأمور الأخرى. فإذا رجع إليه لا يجد عنده إلا مثل المفاتيح الأولية لذلك الموضوع. بعدما كان في أول الأمر كان يتوسع، ولكن من بعد لما رجع وجد أن هذه المادة قد جفت، فإعادة هذه المادة يحتاج إلى مرحلة من الزمان مرة أخرى. ولذلك الدرس الفقهي المقصود منه ليس هو أن نحكي عن ابن القاسم ولا عن أشهاب، هذا ليس مقصودا لذاته. المقصود لذاته أن يطرح الفرع ثم ينظر فيما تركب منه فيحلل، ثم يشتغل في المعالم مرشدات موجهات فيشتغل فيه، فأقول حينئذ يوجهها يبين وجهتها على بني على كذا وهذا مبني على كذا وهذا مبني على كذا وهذا مبني على كذا. ونظرا للممارسة الطويلة فكل فرع يأتي يعلم ما يمكن أن يبنى عليه، مش بالضرورة أنه بني عليه ما يصح أن يبنى عليه، ثم قد يعارضه المعارض وتكثر المناقشة. خلاصة الكلام أن هذه الأشياء ما زالت لم تستثمر على وجه المطلوب، ولكن لا بد أن يوضع في ذلك تخطيط آخر يمكن أن يكون فيه الإلزام بالتوجيه إلى هذه الجهات في استخراج مادتها حيث توجد. دائما نطرحوا المناط ونبقوا نشوفوا فيه، نطرحوا المناط ونتلقوه بالبرودة، نتلقوا المناط والذهن لا يتحرك، فين هو الفقه إذن؟ حقيقة هذه التقارير التي تقدم تشعرك بأنه يوجد نوع من السير المطلوب، السير المطلوب، ولكن هذا غير كافي، فلا بد أن تكون المناقشة أيضا في مستوى، في الإشكال، في الاستدلال، فيها الاعتراض، فيها الاستفسار، حتى تمر الأمور على وجه أدق مما نحن فيه. ولكن ليس من أكل كمن لم يأكل، إن سميته يكل تكون شوية يفكر في جوع لا غير بعد مرة غير مشكل كهذا هكذا دروس هكذا كيعبر جمال كيعمل هذيك البقعة ديال الكلام كل حاجة شنو داير فيها غير الشق اسم المتقاطعة والحروف المتقاطعة هذا ما تيسر ذكره في هذه المسألة وإن شاء الله تعالى نرجع إليها فيما سيأتي من الزمان نقتصر على هذا الثاني سورة مذكور في الشرح كما أن الثاني والأول مذكور في الشرح قلنا أنه يبطل اعتكافه مطلقا لا يبطل مطلقا الثالث تفصيل الذي نقل عن ابن ماجشون تفرق بين الانتهاء وبين الابتداء هذه هي الأقوال الثلاثة التي في لا أستفيد هنا أعتبر الخروج بإخراج رجلين نعم رجلين نعم هذا سيأتي الكلام فيه ما الذي يسمى خروجا وسيأخذون هذا الخروج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج بعض جسمه إلى عائشة رضي الله عنها فكانت تغسل رأسه هذا البعض ده هو الذي أخذ منه رجلين ثم إن ماهية الخروج لا تكون إلا بإخراج الرجلين معا فإن أخرجت رجلين واحدا لا تسمى خارجا لا أنت خارج ولا أنت داخل إذن حقيقة الخروج إذا أنت داخل ولكن الأساس الذي أخذ منه جواز إخراج بعض العضو إلى الخارج هو حديث عائشة وهو معول عليه في هذا الباب في هذا القلب